بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: فإنك إذا علمت أن كل باء ألف فقد علمت أن كل موصوف بباء هو ألف، فدخلت فيه الموصوفات بباء. وأما إذا علمت أن كل جيم باء فلم يدخل ألف الذي هو محمول على باء في هذا لا بالفعل ولا بالقوة. كان الكلام في بيان كيفية تصوير دخول العلم أو كيفية بيان دخول الصغرى فيما لو علمنا بالكبرى، وكان ملخص الكلام فيها حيث أن الكبرى فيها يكون الأوسط موضوعا والأكبر محمولا، فإذا علمنا بالكبرى فقد علمنا بحكم راجع لموضوعية أو لعنوانية الأوسط. وحيث أن العلم بحكم كلي هو العلم بالجزئيات أو بالأفراد المندرجة تحته، وحيث أن الأصغر من صغريات ومن أفراد الأوسط باعتبار أن الأوسط يكون محمولاً على الأصغر في الصغرى فيكون من أفراده، فإذا علمنا حكم الأوسط في الكبرى فقد علمنا بحكم الأصغر المندرج تحت الأوسط. فلذلك المصنف في مقدمة هذه العبارة من قوله: وليست هذه كلها سواء، وأخذ يبين كيفية التفاوت بالقوة وبالقوة من حيث القرب والبعد، صور هذه المسألة وبين أنه في أول الكلام بين كيفية اندراج العلم بالصغرى فيما لو علمنا بالكبرى، أو بتعبيره أن العلم بالكبرى مضمنا العلم بالصغرى. وبالنتيجة ماذا سيكون؟ سيكون علما أيضا بالقوة بالنسبة إلى النتيجة بتوسط العلم بالصغرى. ولكن قبل أن ننتقل إلى المطلب اللاحق وندخل في تفاصيله باعتباره أنه من تعليقات أو من تعليلات المطلب المتقدم، لا بأس أن نثبت القضايا التي يتكلم فيها المصنف من حيث الرموز حتى نتعرف ونبين كيفية دخول بعضها تحت بعض حتى نصل إلى هذا التعليل ونجعله من القرائن على بعض عبارته. نحاول أن نبينه على اللوح. هو المطلب من المطالب البسيطة ولكن المشكلة في عباراته. فالرموز التي اعتمدها المصنف هو عبر عن الصغرى بباء جيم، أم بالعكس جيم الباء، عبر عن الصغرى بجيم باء، وعبر عن الكبرى بماذا؟ بباء ألف، فتكون النتيجة جيم ألف. إذا نظرنا إلى هذه الشكل الأول فالمصنف عمدة ما أراد أن يبينه: نحن إذا علمنا الصغرى فالعلم بالصغرى بالنسبة إلى الكبرى وبالنسبة إلى النتيجة ليس علما بالقوة وليس علما بالفعل، وذلك لأنه لا يتضمن الاندراج، فإن العلم بالصغرى لا أنه لا يكون متضمنا للكبرى وكذلك لا يكون متضمنا للنتيجة. وقلنا بأنه الصغرى من هذه الجهة من جهة التضمن وعدم التضمن، لا من جهة الملازمة مطلقا ولا من جهة أنها علم نافع بشكل ما أو بشأن ما بالنسبة إلى النتيجة، لا من هذه الجهة، وإنما من جهة التضمن، فإن الصغرى غير متضمنة للكبرى وغير متضمنة للنتيجة. وإلا الصغرى من حيث أنها معلوم يمكن أن يقع في طريق استنتاج أو في طريق الوصول إلى الصغرى فيكون علما بالقوة، وهذا بيناه سابقا. فمن باب الملازمة ومن باب أنه يمكن أن تقع كمعلوم سابق نافع في التوصل إلى النتيجة تكون علما بالقوة، وهذا مما لا إشكال فيه. ولكن هنا يتكلم عن التضمن ويريد أن يبين بملاك التضمن أيها قريب وأيها بعيد. فالمتضمن المعلوم السابق، المتضمن للمعلوم أو للمطلوب أو المتضمن لغيره يكون بالقوة، ولكن بالقوة القريبة التي كأنها الفعل. هو يتكلم تحت هذا الملاك ويتكلم تحت هذا الضابط. فالصغرى ليست بالقوة بهذا المعنى وليس بالمعنى الأول. أما بالنسبة إلى الكبرى، فالكبرى بالنسبة إلى الصغرى ماذا تكون؟ علما بالقوة، ولكن بالقوة القريبة بملاك ماذا؟ بملاك التضمن كما ذكرنا في أول الدرس. بملاك التضمن إذ الصغرى من أفراد الأوسط، فإذا علمنا الكبرى علمنا حكم الأوسط، فقد علمنا بالأفراد المندرجة تحته. وهكذا بالنسبة الكبرى بالنسبة إلى النتيجة أيضا ماذا تكون؟ تكون علما بالقوة القريبة التي كأنها الفعل. لماذا؟ على ما قدمنا من أن الكبرى متضمنة للصغرى، فإذا كانت متضمنة للصغرى فعند العلم بالكبرى يكون عندنا علما بالقوة القريبة من الفعل التي هي الصغرى، وإذا علمت الصغرى في ضمن الكبرى فقد علمت النتيجة. أو بتعبير آخر أنه إذا علمنا باء فقد علمنا حكم جيم بأنه فرده، وإذا علم حكم جيم بأنه من أفراد باء المحكوم عليه بالأوسط فليس هذا إلا هو علم بالنتيجة، لأن النتيجة ما هو؟ حكم الأكبر على الأصغر. فالتضمن واضح فيها. إذن هكذا نستطيع أن نلخص المطلب بأن الكبرى متضمنة للصغرى، وبالنتيجة بتوسط هذا التضمن للصغرى هي متضمنة لمن؟ للكبرى. أما بالنسبة إلى هذا طبعا إذا علمنا بنحو منفرد، أو إذا تكلمنا عن كل قضية بنحو منفرد، إذا علمنا بالصغرة فقط حالها ما بينا، إذا علمنا بالكبرى فقط حالها ماذا؟ ما بينا. ولكن إذا علمنا بهما معا فكلاهما سيكونان هما المعلوم المتقدم. الآن يعني هذا ينبغي التمييز، أن المعلوم المتقدم تارة يكون أمرا منفردا وتارة يكون أمرا مركبا. وما تقدم الكلام عنه هو في تصور كل من الصغرى والكبرى بنحو منفرد، أما إذا علمناهما معا فيكونان كل منهما معا، يكونان هما المعلوم. وهذا قد بيناه من حيث الشأنية، ماذا يكون شأنيته؟ بالفعل للإيصال. ومن حيث نسبتهما إلى النتيجة، هذا إذا علمناهما معا، ومن حيث نسبتهما إلى النتيجة يكونان بالعلم الذي هو بالقوة القريبة من الفعل كأنه الفعل، أو بالقوة القريبة جدا على تعبير المصنف عليه السلام، على تعبير المصنف مما سوف يأتي. ونصوره بأنه متقدم داخل، وكل ما هو متقدم فبالنسبة إلى المتأخر ماذا يكون؟ يكون بالقوة. على كل حال هذا المطلب، هذا كل العبارة التي قدمها المصنف قبل قوله بل الأمر بالعكس. لكن لما وصل، أو نقرأ العبارة من البدء، لأن ما نحن فيه اليوم مرتبط ارتباطا مباشرا ووثيقا مع العبارة السابقة. فقط نقرأ العبارة ونطبقها على هذا المخطط الذي بيناه على اللوحة. العبارة من أول الدرس السابق لما قال وليست هذه كلها، فإذا قلنا أو فإنا إذا قلنا من هذه العبارة. فإنا إذا قلنا، وأرجو أن تلتفتوا يعني إلى هذا المخطط حتى تكون المسألة واضحة. العبارة بسيطة والمطلب واضح، والمطلب هو هذا الذي قدمناه في نفس الأمر والواقع الذي بينه المصنف، ولكن توجد مشكلة في كيفية التعبير عنه وفي توجيه بعض العبارة التي ذكرها. فإن إذا قلنا كل باء ألف اللي ومن الكبرى، وهذه كل الرموز أو التعبيرات بالأصغر والأكبر نعبر عنها صغرى كبرى نتيجة، لأن عندنا هذه المحاور الثلاثة، إذا عبرنا بهذه الطريقة تكون العبارة أوضح. فإن إذا قلنا كل باء ألف اللي هو إذا قلنا بالكبرى، وهنا إذا قلنا إذا علمنا كل باء ألف، فمعنى هذا القول كل واحد مما تحت باء، هذا من أين فمعنى هذا القول؟ هذا بعد من القاعدة القائلة، إذا علمنا بحكم كلي علمنا بحكم الأفراد المندرجة تحته، فمعنى هذا القول كل واحد مما تحت باء ومما يوصف بباء. ومن هو الذي تحت باء ويوصف بباء؟ مصادق. اللي هو الأصغر، المصادق التي هي الأصغر، لأن هو الموصوف بباء. إذا تلاحظون عن حد الأوسط وصف للحد الأصغر في الشكل الأول، وصف فرد، فيكون فرد من أفراده، وفرد الفرد فرد، فيكون الأصغر فرد للأكبر، فيكون الأصغر الموصوف بباء هو موصوف بألف بتوسط باء. كل واحد مما تحت باء ومما يوصف بباء ويوضع لباء فهو ألف، فقد ضمننا موضوعات باء في هذا الحروف، فقد ضمننا أو هي مضمنة أنه الحكم على الكل متضمن للحكم على أفراده، أو متضمن للحكم على ما يقال عليه باء. وكما درستمون في كتاب الإشارات، كل واحد واحد مما يقال عليه باء، هو هذا مفهوم عقد الواو باعتبار أن الأوسط موضوعا في الكبرى. فماذا نفهم من هذه القضية عندما نقول كل باء ألف؟ يعني كل واحد واحد مما يوصف بباء، أو كل واحد واحد مما يقال عليه باء، وهو جيم منهم. فقد ضمننا موضوعات باء في هذا الحكم، فهذه المعرفة بالقوة التي كأنها فعل، وواضح أنه ليست فعلية، لأن الفعلية بمعنى المحصل. وهنا عندما نقول كل باء ألف جيم ألف غير محصل، ولكنه مضمن فيه، فيكون بالقوة التي كأنها الفعل. هذه تأتي العبارة، العبارة الأخرى والعلم بأن الأوسط موجود للأصغر. إذا نلخص هذه العبارة السابقة، ماذا تكلم؟ قال بأن الكبرى مضمنة فيها الصغر، وبالأخير إحنا ما نريد أن نستنتج الصغرى، نحن نريد أن نستنتج المطلوب النتيجة. فهذا يلزمه أن النتيجة أيضا مضمنة أي في الكبرى، بل هي بنحو موجودة فيها بنحو القوة التي كأنها بالفعل. هذا الذي يريد أن يذكره. فإذا بتعبير آخر الذي قدمه إلى الآن هو عبارة أننا إذا علمنا بالكبرى، هذا ثبتوها لأنها تفيدنا، إذا علمنا بالكبرى ماذا سيكون؟ هو علم بالنتيجة بالقوة القريبة التي كأنها الفعل. هذه نثبت، هذا المقطع الأول تكلم عن هذا. خب، والعلم بأن الأوسط موجود للأصغر، إذن أين يتكلم؟ بالصغر. والعلم بأن الأوسط موجود للأصغر ليس علما بالقوة بأن الأكبر موجود له، وقدرنا هذا الهاء للأصغر. يعني بتعبير آخر، والعلم بالصغرى ليس علما بالقوة بالنتيجة، هكذا يقول. فإذا علمنا بأن جيم باء هذا العين اللي هو صغرى ليس مضمنا فيه العلم بأن جيم الألف، وواضح لأنهما متباينان، يعني هنا محكوم على جيم بباء وهنا محكوم على جيم بألف، فما مقرب حكمان هذا، والحكمان لا يتضمن أحدهما تحت الآخر لأنه ليس من أفراده وليس هو هو، فلذلك نقول غير مضمن فيه. والعلم بأن الأوسط موجود للأصغر ليس علما بالقوة بأن الأكبر موجود له، طبعا هذا متى؟ إذا كان الأكبر مجهولا في ذهنك، وإلا لو كان الأكبر معلوما نرجع إلى الكلام السابق المتقدم، والعلم بالصغرى والكبرى. إذا كان الأكبر معلوما، وما معنى الأكبر معلوما؟ يعني عندما نعلم مفهوما من المفهومات على أنه أكبر يعني محمول على غيره، يعني الأكبر في الشكل الأول، طبعا نتكلم في الشكل الأول، الأكبر ماذا يكون؟ محمولا على غيره، فهذا مراده إذا كان الأكبر مجهولا، يعني إذا كانت الكبرى مجهولة، وإلا لو كانت الكبرى معلومة والصغرة معلومة لكانت النتيجة متضمنة فيها، متضمنة فيها، واضح؟ فإذا هنا الكلام إذا كان الأكبر مجهولا فالصغرى لا تمثل علما بالقوة بالنسبة إلى النتيجة، فإن كون الأكبر للأصغر ليس مدرجا، عفوا، فإن كون الأكبر للأصغر، وهذا تعليل، هذه العبارة تعليل لمن؟ تعليل لما تقدم، والعلم بأن الأوسط موجود للأصغر ليس علما بالقوة، يعني العلم بالصغرى ليس علما بالقوة للنتيجة، هكذا التعابير تكون أسهل، العلم بالصغرى ليس علما بالقوة للنتيجة، لماذا؟ فإن كون الأكبر للأصغر، يعني فإن العلم بالصغرى، عفوا، فإن كون الأكبر للأصغر النتيجة، يعني هو ليس علما بالقوة للنتيجة، فإن كون الأكبر للأصغر، يعني فإن النتيجة ليس مدرجا في كون الأوسط للأصغر أو الأصغر للأوسط، لا إشكال في التعبير، المهم هو التعبير عن الصغرى، ولكن في الصغرى الأوسط للأصغر لو الأصغر للأوسط، الأوسط محمول على الأصغر، ولكن هنا ماذا كتب؟ كتب بالعكس، كون الأصغر للأوسط، بس كون الأصغر فرد من الأوسط، صحيح، بل يعني اللام أنه إذا بمعنى الملكية والتملك فيصير ماكو إشكال، نستطيع أن نقول بأن الأصغر مملوك للأوسط، فرد له، فرد من أفراده، مملوك له يعني مندرج تحته، بهذا المعنى لا إشكال. هنا الشيخ محمد تقي المصباح صححها كون الأوسط للأصغر، وهكذا أنه سائر الشروح التي رأيتها أنها صححتها، ولكن يمكن أن لا تصحح ولا إشكال فيها، والمعنى واضح، فإن النتيجة غير متضمنة أي في الصغر لتباين الحكمين، فلا يوجد انضمام أصلا، كأنه محصور تحت، هذا كأنه محصور تحت يعني الأمر غير منحصر إذا علمنا بالصغرى اللي هو العلم بحكم الأصغر، فهذا ليس متضمن للأكبر، كأن ليس متضمن إما للنتيجة، كأن النتيجة منحصرة بهذه الصورة، ما لا توجد هكذا ملازمة ولا يوجد هكذا حصر أصلا، فإن جيم إذا كان محكوما بباء هذا لا يلزمه ولا ينحصر منه أنه أن يكون محكوما بألف، ما عندنا هكذا، الأحكام للموضوع الواحد قد تتعدد، بل هي غالبا ما تكون متعددة، فلا حصر يعني لا ملازمة، أو لا حصر هنا عبروا عنها لا ملازمة مناسبة مع مقدمة المطلب، لا إشكال، أو كأنه محصور تحته يعني كأنه مضمن تحته، لا يوجد هذا، كأنه ترادف بين الأوراق، بل كأنه ترادف أنه غير مضمن كأنه محصور تحته، بل الأمر بالعكس. إذا عفوا نثبت احنا النقطة الثانية واللي هو ملخص العبارة الثانية من قوله والعلم بأن الأوسط، يعني والعلم بالصغرى ليس علما بالقوة بالنتيجة. هذه نثبتها. ملخص المطلب السابق، المطلب الثاني من قوله والعلم بأن الأوسط موجود للأصغر ليس علما بالقوة، ملخص هذا المطلب العلم بالصغرى ليس علما بالنتيجة، ليس علما بالقوة بالنتيجة، أو ليس علما بل بالقوة بالأول، ليس علما بالقوة بالنتيجة بل الأمر بالعكس. يعني ماذا يريد أن يقول بل الأمر بالعكس؟ نحن قدمنا سابقا في المطلب السابق قلنا أن هذه بالعكس بهذا المعنى، أن العلم بالنتيجة يلزمه العلم بالصغرى، أو أن العلم بالنتيجة مضمن فيه العلم بالصغرى. ولكن هذا المعنى يصح فيما لو ماذا؟ فيما لو كان الأكبر معلوما، أو فيما لو كانت الكبرى معلوما، فيكون العلم بالنتيجة مع العلم بالكبرى يلزمه العلم بماذا؟ بالصغرى، لأنه سوف تكون الملازمات واضحة، تكون الملازمات ماذا؟ واضحة تكون. ولكن هذا الوجه بعيد من جهة ماذا؟ أنه نحن نتكلم فيما إذا كان الأكبر مجهولا، يعني نبقى نلتزم مع فرض المصنف فيما لو كان الأكبر غير معلوم، فيما لو كان الأكبر مجهول، فيكون ذلك الوجه الذي ذكرناه في الدرس السابق بعيدا، وإن ذهب بعض الأعلام إليه ولكنه بعيد، وأول بهذه الطريقة بأنه إذا علمنا النتيجة مع العلم بالكبرى فيكون مع التأمل البسيط الذي هو بالقوة سيكون علما بالصغرى. ولكن هذا الكلام كله مع فرض كون الأكبر أو كون الكبرى معلومة، ونحن نتكلم في فرض ما لو كان الأكبر أو الكبرى مجهولا، فكيف نصور بل الأمر بالعكس؟ فإذا كان الأكبر مجهولا لا نستطيع أن نقول، لأن هو آخر الكلام، العلم بالصغرى ليس علما بالقوة بالنتيجة بل الأمر بالعكس. يعني يريد أن يقول العلم بالنتيجة علم بالصغرى مع فرض الأكبر مجهولا، يعني هكذا هذا هو مراده بالعكس. ولكن الاندراج غير حاصل، ظاهر الكلام بحسب الصناعة اللغوية وبحسب أنه الفهم أنه اللغوي مع سياق العبارة بالعكس ينبغي أن يكون هكذا الكلام، العلم بالنتيجة علم بالصغرى وليس العلم بالصغرى علم بالنتيجة. يعني هو أصل الكلام وأصل بيانه أن العلم بالصغرى ليس علما بالنتيجة بل الأمر بالعكس، فالمفروض نحن هكذا تفهم، العلم بالنتيجة هو علم بالصغرى، هذا هو عكسها بحسب ما تقتضيه اللغة. ولكن هذا لا يمكن أن يفهم، لأن العلم بالنتيجة مع كون الكبرى غير معلوم، هذه الكبرى حنمسح على تشوش على أذهانكم يصير الانتقال منها وأنتم لا تشعرون، أن العلم بالنتيجة ليس علما بالصغرى بل حال النتيجة إلى الصغرى كحال الصغرى إلى النتيجة، هذا حكم مباين لهذا الحكم. كما كانت الصغرى إذا علمناها قلنا النتيجة غير متضمنة فيها، لماذا؟ لأن الحكم متباين، وإذا حكمنا على شيء بحكم لا يلزمه أن يكون الحكم المباين منحصر تحته كما عبر المصنف، أو مندرجا تحته أو مضمنا تحته، لا يلزم. فكما كان الكلام هكذا إذا علمنا بالصغرى لا تكون النتيجة مضمنة، كذلك إذا علمنا النتيجة لا تكون الصغرى مضمنة، فهذا العكس لا يمكن أن نتصوره. ما أدري واضح؟ فعدم بيان العكس بهذه الطريقة المتبادرة لغويا، عدم الذهاب إليها بسبب القرينة العلمية بحسب التعليل العلمي، إذا علمنا بحكم شيء لا يلزمه أن نعلم بحكم ثاني لذلك الشيء. عفوا شاهد تفضل. تقول إذا المقدمات عند النتيجة كيف تكون النتيجة وقبل المقدمات؟ النتيجة عند؟ لا بعد الآن. عندما علم إذا علمت بالمعلوم فلا شك علم بالمعلوم. إذا علمت بال؟ معلوم لازم. لا احنا الان مجرد معلومات مفرده هذه انت جاي تاخذها على انها مسلمه انها نتيجه لا احنا جاي نعلمها كمعلومات مفرده انت الان في ذهنك العالم حادثه هذا في ذهنك خوش شنو ربطه بقولنا العالم متغير ماكو ربط بمعنى الاندراج نعم بمعنى الملازمه فيما لو كان الاكبر معلومه احنا نتكلم فيما لو كان الاكبر مجهول واضح بحيث اذا علمت ان العالم حادث اللي هو النتيجه العالم حادث لا يلزمه العلم بان العالم متغير الا بعد انضمام معلومين الا بعد انضمام علم جديد نعم اللي هو الكبرى نتوصل لكن بحالها كمعلوم مفرد لا وخصوصا نحن نتكلم اي في التضمن نعم هو بالقوه بمعنى الملازمه بالقوه بمعنى المعلوم المفيد الذي يمكن ان يقع في طريق الوصول الى النتيجه او في طريق الوصول الى الصغرى صحيح ولكن نحن لا نتكلم بهذا المعنى الذي ذكرناه في الدروس السابقه بل نتكلم بمعنى القوه بمعنى التضمن بمعنى المعلومة الذي يكون مندرجا تحته المعلوم الآخر وهذا هنا لا ينطبق ما هذا واضح الفكرة أؤكد على هذه المسألة ليس هنا بالقوة بمعنى المعلوم النافع مطلقا وإنما بالقوة بمعنى المعلوم المتضمن لغيره وإلا كل معلوم إذا كانت له نحو مناسبة مع معلوم آخر يكون بالقوة له لا أشكال بالمعنى المتقدم والنتيجة بالقوة بالنسبة إلى الصغرى والصغرى بالقوة بالنسبة إلى النتيجة ولا أشكال بهذا المعنى لكن بمعنى التضمن لا كلاهما لا يكون متضمنا للآخر مضمنا للآخر أو متضمنا للآخر لا يكون بس شو هي النتيجة ما هي النتيجة غير الأصغر مع الأكبر خب لكن إذا تعلمت بالأصغر فتعلمت الموضوع هذا علمته نفسك الأصغر علمت بحق إذا علمت يعني كيف يكون هذا أنت مرادك هكذا تقول أن الأصغر هو نفسه هو موضوع النتيجة فإذا علمنا حكمه كنتيجة راح يكون معلوم الحكم لكن معلوم الحكم مو على أنه حكم الصغرى راح يكون معلوم الحكم على أنه معلوم الحكم كنتيجة مو كصغرى وإلا الحكم في الصغرى مباين للحكم في النتيجة فيصير معلوم فبالنتيجة معلوم يعني صارت النتيجة معلوم أنها متضمنة للعلم بنفسها إذا صورنا الانفكاك بينها متضمنة للعلم بنفسها لكن مو متضمنة للعلم بالصغرى احنا صورناه في الدرس السابق بما تفضلت فيه فيما لو كان الأكبر معلوم أما فيما لو كان الأكبر مجهولا لا يفيد هذا الكلام واضح؟ يعني أسأل سؤال هل العلم بأن جيم ألف هي النتيجة متضمن للعلم بأن جيم باء؟ يعني داخل تحته؟ مو داخل تحته نعم جيم هو نفسه جيم ويمكن أن نصوره داخل تحته ولكن جيم في النتيجة معلوم على أنه ألف وفي الصغرى معلوم على أنه باء وباء غير مندرج تحت ألف غير مندرج تحت وغير مندرج تحت جيم بل بالعكس واضح؟ هكذا المثال فإذا هذا بالعكس كيف نصوره أنه على ما ذكر العبارة نقرأ العبارة كأنه منحصر تحته بل الأمر بالعكس هذه فيها احتمالات ولكن قبل أن نذكر الاحتمالات هذه الاحتمالات لا تشوش عليكم المطلب العلمي المطلب العلمي ثابت على ما ذكرناه سابقا وأكرره قبل ذكر الاحتمالات وهو لا يتغير مهما احتملنا العبارة بأي وجه من الوجوه أن الصغرى ليست بالقوة بالنسبة إلى النتيجة لماذا؟ لأن النتيجة غير داخلة تحت الصغرى وأما الكبرى التي مسحناها وأما الكبرى فهي بالقوة التي كأنها الفعل بالنسبة إلى الصغر، لأنها مندرجة تحتها فرد الفرد فرد. وبالنتيجة ماذا تكون في نهاية المطاف؟ وهي علم بالقوة بالنسبة إلى النتيجة، هذا بالنسبة إلى الكبرى، لأنها أيضا داخلة تحتها. هذا هو المطلب، ثابت لا يتغير في نفس الأمر والواقع. أما الاحتمالات التي يمكن أن نفرضها إلى عبارة المصنف، نقول بل الأمر بالعكس. لاحظوا المطلب الأول الذي ثبتناه أولا والمطلب الثاني الذي ثبتناه ثانيا. ماذا قلنا في المطلب الأول في المقطع الأول الذي بدأ به المصنف؟ إذا علمنا بالكبرى هو علم بالنتيجة بالقوة القريبة. المقطع الثاني ماذا كان؟ إذا علمنا بالصغرى فليس علما بالقوة للنتيجة. فلما قال بل الأمر بالعكس، مراده المطلب الثاني ليس هو المطلب الصحيح، بل المطلب الأول، بل الأمر بالعكس، يعني بهذا المعنى أن النتيجة غير داخلة تحت الصغرى، بل الأمر بالعكس، النتيجة داخلة تحت الكبرى، اللي هو رجوعا إلى المطلب الأول، هذا مراده بالعكس. ارجع بالعكس لما ذكرناه أولا. طبعا تصوير العكسية بهذا، تصوير العكسية اللغوية بهذه الطريقة هذا تسامح، لأنه لا يوجد عكس، يعني معنى اترك المطلب الأول وارجع إلى المطلب اترك المطلب الثاني وارجع إلى المطلب الأول، هذا نسميه عكس كلغة، لا نسميه عكسا. العكس هو التبادل في الموقع، وهنا لا يوجد بهذا، إلا اللهم أن يجعل الكبرى اللي هي باء ألف، الكبرى يعني لا هي عكس لغوي بالنسبة إلى الصغرى، ولا هي عكس اصطلاحي، مو عكس مستوي له، ولا عكس نقيض، فلا هي عكس لغوي، إلا اللهم من باب يعني أن الصغرى مقابلة للكبرى، والكبرى مقابلة للصغرى، فإذا لم تقبل هذا فاقبل مقابله، ومقابل الشيء يمكن أن يطلق عنه عكس بنحو من الأنحاء مع شديد التسامح، يعني مو هم مع أنه هذا يعتبر وجه من وجوه اللغة على أن نسميه عكس، مع شدة التسامح فيه. بل الأمر بالعكس بمعنى أن النتيجة داخلة تحت الكبرى وليس داخلة تحت الصغرى، مع المسامح، هذا نحو من الأنحاء التي يمكن أن تحمل عليها العبارة. ونحو آخر يمكن أن تحمل عليه العبارة لما قال، بس خلوا بالكم مع العبارة في الكتاب، لما قال فإن كون الأكبر للأصغر، هذا ماذا يتكلم؟ كون الأكبر للأصغر اللي هو النتيجة. خب هو قدم سابقا أن النتيجة متضمنة في الكبرى أو غير متضمنة في الكبرى، ها، فإن كون الأكبر للأصغر يعني يقصد المتضمن في الكبرى، اللي هي النتيجة متضمنة في الكبرى بالقوة، مو هكذا؟ بالقوة القريبة. فقصده فإن كون الأكبر للأصغر الذي هو في داخل الكبرى، فهذه إشارة إلى الكبرى وليس إشارة إلى النتيجة. وسياق الكلام هو المصنف فيما قدمه أولا هو مقارنة ما بين الكبرى والصغرى، واضح؟ مقارنة ما بين الكبرى والصغرى، إذا تلاحظون العبارة السابقة. فلما جاء إلى هذا المقطع أيضا ينبغي أن يقارن ما بين الصغرى والكبرى، ولكن بنحو معكوس، ما أدري، فقط أنه ركزوا في هذا التأويل، نمسح هذه الوجوه السابقة اللي ما تنفع إلا بنحو التسامح في حل بل الأمر بالعكس. نرجع إلى العبارة، هذا المشكلة الآن مشكلتنا علمية لو مشكلتنا في العبارة، في العبارة هو المطلب العلمي بسيط جدا وواضح. لما قال فإنا إذا قلنا كل باء ألف اللي هي من؟ الكبرى، فمعنى هذا القول كل واحد مما تحت باب ومما يوصف بباب ويوضع له باب فهو ألف. هاي من الصغرى. فقد ضمننا موضوعات باب اللي هي من هي موضوعات باء الأصغر منها، يعني الكلام في الصغرى، في هذا الحكم اللي هو من الكبرى، في هذا الحكم أي الكبرى، واضح؟ فإذا هو يتكلم عن ماذا؟ عن الصغرى والكبرى. إذا الوجه الأول أو المطلب الأول أن الصغرى داخلة تحت الكبرى، هذا خلاصة المطلب الأول بهذه القراءة الأخرى. المطلب الثاني والعلم بأن الأوسط موجود للأصغر، هذا المطلب الثاني والعلم بأن الأوسط موجود للأصغر الذي هو بالقوة في الكبرى، واضح؟ اللي هو النتيجة صحيح، ولكن إذا أخذنا بنحو بالقوة، يعني هو أصل الكلام عن ماذا؟ عن القوة المتضمنة لغيرها. فإذا ما يحصل منفردة كيف؟ يعني ممكن أن تكون مقدمة من أخذ منفردة، لا منفردة، لأن النقاش سيكون بين الصغرى والكبرى وكل منهما يعلم منفردا فيكون بالقوة بالنسبة إلى الآخر. وقد ثبت في المطلب الأول بأن الكبرى ماذا؟ بالقوة، أنها متضمنة بالقوة للصغرى، قد ثبت في المطلب الأول. فلما جاء قال ولكن العلم بكون الأكبر للأصغر المتضمن داخل وين؟ اللي هو هذا، احنا مو قلنا في المطلب الأول بأن الكبرى داخلة فيها الصغرى؟ فإذا داخلة فيها الصغرى، ولكن العلم بأن جيم ثابت له ألف، هذا تعبير آخر عن الكبرى، لأن باء على ما ثبت أولا داخل تحته جيم لأنه فرد من أفراده، واضح؟ فنستطيع أن نقول جيم الذي بالقوة الذي يثبت له ألف إذا علمنا بالصغرى لا يكون جيم ألف متضمن فيه اللي هو الكبرى بالقوة، واضح؟ هذه المسألة. ماذا قال في المطلب الأول؟ قال في المطلب الأول بأن العلم بالكبرى هو علم بالصغرى، يعني إذا علمت بأن باء ألف علمت بأن جيم باء أم لم تعلم؟ علمت بأن جيم باء، خب. فإذا علمت بأن جيم باء إذا علمت بأن جيم ماذا؟ ألف. علمت بالنتيجة اللي هي متضمنة بالقوة أين؟ في الكبرى. علمت بالنتيجة، ولكن لا تنظر لها كنتيجة، انظر لها كتعبير آخر عن ماذا؟ عن الكبرى. عن الكبرى، ولكن من حيث تأخذ أن الصغرى أن النتيجة داخلة فيها بالقوة فإذا علمت إذن بالنتيجة هذا تعبير، إذا فإن كون الأكبر للأصغر يعني فإن كون الكبرى، فإن كون الكبرى هنا تعبير آخر عن الكبرى، فإن كون الأكبر للأصغر الذي هو بالقوة تحت الكبرى، هذا غير معلوم الحكم، غير ماذا؟ غير معلوم الحكم. فتكون الكبرى ولكنها بالقوة ليس مدرجا في الأوسط، يعني ليس مدرجا في كون الأصغر للأوسط، يعني ليس مدرجا في الصغرى. فبالنتيجة يريد أن يقول الكبرى ليس مندرجة تحت الصغرى، بل الأمر بالعكس، الصغرى مندرجة تحت الكبرى، فتصير هنا العكس، أنه عكس موافقا للغة، باعتبار أن نقول أن الصغرى داخلة تحت الكبرى، وفي الثانية ماذا أراد أن يقول؟ أن الكبرى غير داخل تحت الصغرى، بل الأمر بالعكس، الصغرى داخلة تحت الكبرى، فيكون عكسا لغويا احتمال الثاني، وهذا مما لا إشكال بأنه عكسا، ولكن هذا تكلف كبير أن نجعل التعبير عن الكبرى بصيغة النتيجة ولكن من حيث أنها بالقوة، هذا تكلف كبير، يعني تكلف من هذه الجهة. فإما أن نحمل العبارة على الوجه السابق مع اتهام المصنف بأنه قد تسامح كثيرا بإطلاق العبد، وإما أن نحمله على هذا الوجه الثاني وفيه تكلف في أن يعبر عن الكبرى بتعبير النتيجة ولكن بنحو بالقوة باعتبار أنها داخلة تحتها بالقوة القريبة من الفعل، تكلف هذا كبير جدا. والوجه عندي يعني بشكل أنه لم أره في كلمات الشارحين، أقول أنه كما أن العبارة وخصوصا بقرينة ما قدمناه من الدروس الثلاثة الأولى على ما أتذكر العدد هكذا كان، أنه بينا كيفية كتابة هذا الكتاب كان بنحو أنه إملاء من الجوزجاني، إملاء على الجوزجاني، وكان مع تمام ماذا؟ ضيق الوقت والانشغال، بحيث يتقطع المصنف كثيرا في إملاء المطالب المتوالية. فهذا من باب الاشتباه وسرعة الكتابة عند الجوزجاني لعله، يعني لعله من هذا، وهذا يعني يأس من قبول هذه الوجوه والذهاب إلى هذا الوجه من باب اليأس، أن نقول أنه قد أخطأ، خصوصا أصغر أكبر، كون الأكبر للأوسط، هذه تشوش هذه الألفاظ ويصير انسباقات لفظية عند الكاتب لعله ما قصدها المصنف أو أصلا ما تلفظ بها. فكما أخطأ في قوله أنه عبر عن الصغرى كون الأصغر للأوسط وكان التعبير الدقيق كون الأوسط للأصغر، كما أخطأها هنا أخطأ في هذه العبارة، فإن كون الأكبر للأصغر، هذا مو كون الأكبر للأصغر، كون الأكبر للأوسط مو للأصغر، تأتي العبارة تكون سليمة ويكون العكس عكسا لغويا بمعناه الحقيقي، يعني هكذا ستكون العبارة، فإن كون الأكبر، التفتوا فقط للمخطط، فإن كون الأكبر، بعد شيلوا الأصغر، فإن كون الأكبر للأوسط ليس مدرجا، يعني الكبرى ليس مدرجا في كون الأوسط للأصغر، اللي وهم كتب خطأ، في كون الأوسط للأصغر ليس مدرجا في الصغرى، بل الأمر بالعكس، الصغرى مندرجة تحت الكبرى. ماذا بتوافقون في هذا الوجه أو لا؟ ها؟ ولكن خطأنا يعني الجوزجاني بالنتيجة، وهذا يعني عادة لا يقبلونه العلماء والأفاضل والشراح بأن تخطئ العبارة، لا، أنت العبارة مع التي ها دافع عنها، مع التي ها وجهها بتوجيه مناسب. فإذا ثلاثة توجيهات يمكن أن تكون في المطلب، توجيه أول ونحمل فيه المصنف قد تسامح بقوله بالعكس، إذ العكس هنا لا عكس لغويا ولا عكس الاصطلاح، أو نكلف المصنف أنه قد عبر عن الكبرى بالنتيجة من جهة أن النتيجة متضمنة بالقوة في الكبرى وكان قصده الكبرى للنتيجة، واضح؟ أو نقول قد أخطأ الجوزجاني بالإملاء فقد كتب بدل فإن كون الأكبر للأوسط كتب فكون الأكبر للأصغر، وكان المناسب أن يكون للأوسط لا للأصغر. على كل حال هذه الوجوه واضحة إن شاء الله، ولكن مهما صعدت أو نزلت هذه الوجوه فإن القاعدة العلمية في نفس الأمر والواقع واضحة بما بيناه في علاقة الصغرى بالنتيجة وعلاقة الكبرى بالصغرى وعلاقة الكبرى بالنتيجة. نكمل العبارة، ما أدري كم صار الوقت، هاي الساعة لو تصلحوها يعني حتى نكمل بعض الشيء من العبارة. والقرينة لعله على أنه كان مراده فإن كون الأكبر للأصغر اللي هو هنا تعبير بالنتيجة، والقرين على أن التعبير هذا مو تعبير بالنتيجة، بل هو تعبير عن الكبرى، إما من جهة أنها لأنها متضمنة للنتيجة بالقوة، وإما من جهة أنه قد أخطأ. هذه تكون قرينة. لاحظ هاي، فإنك إذا قلت هذا بيان وشرح لهذه العبارة، بل بالعكس، ودققوا معي كيف سوف تكون قرينة. فإنك إذا علمت أن كل باء ألف، باء ألف من هو؟ كبرى. إذن هو كان يتكلم عن النتيجة، لو يتكلم عن الكبرى، عن الكبرى، فإما أن نحملها على وجه بالقوة، وإما أن نحملها على وجه الخطأ. واضح؟ لذلك هو شوف بالشرح، فإنك إذا علمت أن كل باء ألف فقد علمت أن فقد علمت الصغرى. هذا هاي العبارة فقد علمت إلى آخر العبارة تعبير عن الصغرى، ولكن هو يعني لوى فيها الكلام كثيرا. فإنك إذا علمت أن كل باء ألف فقد علمت أن كل موصوف بباء هو ألف، اللي هو من هو هذا كل موصوف بباء فهو ألف؟ الصغرى. الموصوف بباء بحسب المخطط هو الأصغر، فهذا تعبير عن الصغرى. إذن كلام بين الصغرى والكبرى، فأدخلت فيه الموصوفات بباء، أو فدخلت فيه الموصوفات بباء. وأما إذا علمت كل جيم باء اللي هو من الصغرى فلم يدخل ألف اللي هو أين؟ في الكبرى. إذن كلامه واضح بين الصغرى والكبرى، النتيجة ما إلها ربط في المقام، واضح؟ فلم يدخل ألف الذي هو محمول على باء في هذا لا بالفعل ولا بالقوة، فالصغرى ليست علما بالفعل للكبرى وليست علما بالقوة للكبرى. هذا هو مراد، لأن قولنا كل ألف كل باء ألف من هو الكبرى، معناه كل موصوف بباء وداخل تحت باء فهو ألف، وهذا ليس شيء جديد، نفس العبارة السابقة. وليس قولك كل جيم باء من هو الصغرى معناه كل جيم هو كل محمول اللي هو باء، إذ الكلية في جنب الموضوع لا في جنب المحمول. فإذا كلامه مردد واضح في الشرح من قولك فإنك إذا قلت، مردد بين الصغرى والكبرى، وإدراج النتيجة فيما تقدم. نعم قد يكون بأحد الوجوه الثلاثة التي ذكرناها، ولكن أقواها على ما في بالي هو الخطأ أو التقدير. عبر عن الكبرى بالنتيجة لأن النتيجة داخلة تحت الكبرى بالقوة، أو العكس اللغوي مع التسامح. فإن قال قائل يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.